بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فوصلوا كلال الليل بكلال النهار، داعين إلى كتاب ربهم، عاملين بسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا أخذنا مسائل من مباحث أو من باب فرائض الوضوء، ولم يبق إلا القليل نتمه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ثم ندخل في الباب الذي يليه وهو كتاب المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل. هذه مسألة تكلمنا عليها وأشرنا إلى طرف من الأحاديث التي وردت فيها، ومما جاء في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقلنا إنها تكون علامة خير وشعار سعادة للذين يحسنون وضوءهم يوم القيامة، فإن وجوههم تأتي مضيئة من أثار الوضوء، وكذلك الحال في أيديهم وأقدامهم. وأنه في حديث عثمان رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من بين أظفاره، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أشرنا إليها، وما سيأتي أيضا الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في مباحث وأبواب أخرى. قال: لأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد سبق أن بينا بأن هذا الحديث حجة للذين يرون، وهم جماهير العلماء، إدخال المرفقين في الوضوء، وكذلك الحال بالنسبة للكعبين. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ما أجملها من علامة وما أحسنها من صفة أن يأتي المؤمن وعليه تلك العلامة التي تشهد له بأنه كان من الموفين للوضوء المحسنين له. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل له ذلك، كانت تحضر له الإداوة من الماء الإناء، وكان يصب عليه الماء وكان يقدم له، ولا شك بأنه هو قدوتنا وأسوتنا في هذا الأمر وغيره. قال ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه. كذلك أيضا يعني يؤتى بالماء للمتوضئ أو يهيأ له، وكذلك أيضا يصب عليه، يجوز أن يصب على الإنسان، فإن من الصحابة من صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء. قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطلق لحاجته، فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به. هذا هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والذي قدمت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم على خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد أحسن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كيف كان يعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين والحكمة. وكذلك أيضا معه غلام من الأنصار، وأنس أيضا إنما هو من الأنصار، وهو من الذين عاشوا فترة طويلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن المغيرة وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. يعني اختفى عني في سواد الليل, يعني مشى حتى توارى, اختفى بحيث أصبح لا يراه المغيرة, وكان ذلك في ظلمة الليل. قال ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء, متفق عليهما. قال فصببت عليه من الإداوة أي من الإناء الذي أحضر فيه الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا دليل على جواز الاستعانة وأن للإنسان أن يجعل غيره يصب عليه الماء. قال وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أوان من الليل مخمرة. مخمرة يعني مغطاة, ولذلك سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس ويغطي الوجه أيضا بالنسبة للمرأة. قال 3 أوان من الليل مخمرة. وسميت الخمر خمرا أيضا لأنها تغطي العقل, يعني تحول بينه وبين الإدراك, فالعقل نعمة وجوهرة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان يتميز بها عن الحيوان, ولكن أولئك الذين يضيعون عقولهم ويغطونها بالخمر فإنهم بذلك ينتقلون من صفة الإنسان إلى ما يكون أقرب إلى الحيوان فيسلبون عقولهم بأيديهم. قال إناء لطهره وإناء لسواكه وإناء لشرابه, يعني إناء يوضع فيه طهوره الذي يتطهر به يتوضأ منه, وآخر لسواكه. ولكن هذا الحديث هو حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه, والإخوة الذين حققوا الكتاب بينوا أيضا ذلك. قال أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل, وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة, ترون أن الإنسان إذا توضأ يصبح الماء يتقاطر عليه, فأيهما أفضل, أن يبقي الماء يتقاطر من وجهه ومن أعضائه أو أن ينشفه؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيما هو المستحب, يعني هل يكره ذلك أو لا يكره, لكن ما قال أحد منهم بتحريم ذلك. ولكن الحديث المشهور حديث ميمونة أنها أحضرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منديلا ليتنشف به فرده. وتعلمون قصة ذلك الأنصاري الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بأصحابه أو مع أصحابه في هذا المسجد, فقال يطلع عليكم اليوم رجل من أهل الجنة وإذا به رجل من الأنصار يأتي وحذاءه يحمله بيده والماء يتقاطر من وجهه. ثم يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات, فاشرأبت أعناق الصحابة لذلك, وحرص عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن يعرف ما هي الصفة التي تميز بها ذاك الإنسان, حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة وهو يعيش مع الناس في هذه الحياة الدنيا, يمشي على رجليه ويأكل ويشرب ويلبس كما يلبس غيره, ثم يشهد له بأنه من أهل الجنة, ويكرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من عبد الله بن عمرو إلا أن بحث عن وسيلة لكي يصل إلى ذلك الإنسان ليعرف عمله, فادعى بأن خلافا وقع بينه وبين والده, وأنه أقسم عليه ألا يبيت في ليله في بيته 3 ليال, فاستقبله ذلك الأنصاري ورحب به وبقي عنده وهو يراقبه تلك الليال, فلم يرى زيادة عمل, لم يره عبد الله بن عمر يزيد عليه في العمل, بل ربما كان عبد الله بن عمر وهو كما تعلمون من أحرص الصحابة على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى إنه كان يصوم الدهر, فلما انقضى وولى وانصرف سأل الرجل عن ذلك فقال كما ترى, يعني قال له ما رأيت لك كثير عمل, وبين له بأنه لم يكن هناك خلاف بينه وبين والده, وإنما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيد به ويشهد له بالجنة, فأراد أن يعرف عمله. فلما انصرف دعاه فبين له بأنه لا يبيت ليلته وفي قلبه حسد أو غل على مؤمن. هذه أيها الإخوة الصفة العظيمة التي يتميز بها المسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ويقول في شأن الأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا شك بأن من يوفقه الله تعالى إلى طهارة قلبه وبعده عن الحسد وعن الغل، وأنه يحب الخير لإخوانه المؤمنين، وأنه إذا رغب في أمر فإنما يغبطهم على ذلك لا يحسدهم. وقد جاءت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذم الحسد وتحذر منه. والله تعالى يقول: لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال رحمه الله: وفي تجشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما يكره. إذن هناك روايتان للعلماء، هناك من يقول بأنها تكره وهذه رواية عند الحنابلة، والأخرى لا يكره وهذه هي الرواية الأخرى، وهو رأي جماهير العلماء، لأنهم يقولون بأن ذلك لا أثر له، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك قد يترك المباح عليه الصلاة والسلام، لا لأنه يكره لا يجوز. قال: إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. ولذلك ترون عند الشافعية لا يقولون، يقولون: لا نقول بأنه يستحب ولا يكره، أي بأنه مباح وجائز. قال: والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه فأشبه نفضه بيده. وهذا هو رأي جمهور العلماء. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما أجمل هاتين الشهادتين، وهما الطريق والمنفذ الذي يصل به المؤمن إلى جنات النعيم، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهاتان هم الشهادتان اللتان ينبغي أن ينطق بهما المؤمن، وهما اللتان يميز بهما بين المسلم والكافر. فإذا ما نطق بهما بعد وضوئه وقال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ففتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. في بعض الروايات: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكنها ليست في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله: أتعلمون بأن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي من أجمل الأذكار وأعظمها التي ينبغي ألا ينقطع عنها المؤمن وألا يبتعد عنها، فبها يستلذ، والذكر كله طاعة لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: أما أولئك المتصوفة الذين خرجوا عن الطريق السوي، والذين يقولون إن الذكر بالقلب وأنه لا يحتاج أن ينطق به، ثم يجعلون ذلك مراحل، فأولئك قد خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة. الآن عاد المؤلف كما أشرت لكم يلخص ما مضى، يعني المؤلف بعد أن تكلم وأشرنا وفصلنا في بعض المواضع فرائض الوضوء عاد فلخصها لنا في خمسة. نعم. والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، يعني ما هو فرض خمسة أشياء: النية، وقد رأيتم الخلاف فيها، وأن جمهور العلماء قالوا بأنها شرط في صحة الوضوء، وهم الأئمة الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة، وأن من عمدة الجمهور حديث عمر المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الحنفية ومن معهم استدلوا بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقالوا إن الآية لا تشتمل على النية، وقد رأينا كيف رد الجمهور، وأنهم قالوا إن معنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني للصلاة، ورأينا بما استدل الجمهور وبما استدل غيرهم وكيف أجاب هؤلاء، وإن كنا لم نفصل القول تفصيلا كاملا ولكننا أشرنا إليه بما هو أوسع مما في الكتاب حتى لا نخرج كثيرا. وبقية الفرائض هي التي أشار الله تعالى إليها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا إن هذه الأمور الأربعة دليلها، أي الدليل على فرضيتها، الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. وليس من الخمسة محل خلاف إلا النية، وقد سبق أن تكلمنا عن النية وبينا أهميتها، وسيتكرر الحديث عنها إن شاء الله في مواضع كثيرة، لأنها تتكرر في عدة أبواب وكتب. قال: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. قال: وخمسة. وقد رأينا أولئك الذين شذوا عن الطريق السوي وقالوا بأن الأرجل لا تغسل وإنما تمسح، وكان ذلك في درس ليلة البارحة، وكيف أوردنا أو أشرنا إلى تلكم الأحاديث الكثيرة التي نقلت لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها قد اشتملت على أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه ويدخل فيهما الكعبين. قال: وخمسة فيها روايتان، يعني خمسة فيها روايتان، أهي واجبة أو غير واجبة؟ الترتيب والموالاة. وقد رأينا أن الترتيب واجب عند الحنابلة والشافعية. والموالاة. والموالاة واجبة أيضا عند الحنابلة في المشهور وعند المالكية. والمضمضة والاستنشاق. وقد رأينا أنها واجبة عند الحنابلة وعند بعض العلماء. والمضمضة والاستنشاق والتسمية. قال: والسنن سبعة: غسل الكفين، يعني غسل الكفين هذا إذا لم يكن قد قام من نوم الليل، أما إذا كان قد قام من نوم الليل فقد عرضنا لهذه المسألة، ورأينا اختلاف العلماء، وأن هناك من يوجبها وإن كان الجمهور لا يوجبون ذلك، وقد مر بنا حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، وفي رواية: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل العلة معروفة أو لا؟ سبق أن تكلمنا عن ذلك، هل العلة هي النجاسة وأن ذلك أمر توقيفي. قال: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا بعد الزوال لمن يكون صائما خشية أن يتسرب الماء إلى حلقه. وتخليل اللحية. وقد مر بنا تخليل اللحية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء فيدخل يده تحت حنكه فيخلل لحيته. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين. وهذا سبق أن تكلم وقلنا: أخذ ماء جديد للأذنين احتج به الشافعي على أن الأذنين ليست من الوجه ولا من الرأس، وأن أكثر العلماء جمهورهم قالوا هما من الرأس، واستدلوا بالحديث الوارد في ذلك، ورأينا قول الزهري بأنها من الوجه، وأنه استدل بحديث: سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال: وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى، يعني تخليل بمعنى إدخال الأصابع بعضها ببعض اطمئنانا إلى وصول الماء إليها، وليس ذلك من الواجب بل هو من السنن، وبذلك يكون المؤلف قد أجاد رحمه الله تعالى عندما عاد لنا التلخيص، فنبهنا إلى ما في تلك المسائل التي مرت بنا وتناولناها بالتفصيل. قال والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل أمر فيه خير، كما جاء في الحديث المتفق عليه يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالإنسان عندما يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج اليسرى، إذا لبس ثوبه يبدأ باليمين، إذا اغتسل يبدأ باليمين، وهكذا في كل أمر فيه خير إذا يبدأ باليمين. أما لو دخل الخلاء فيقدم اليسرى، وإذا خرج من المسجد يقدم اليسرى، وهكذا. قال والدفعة الثانية والثالثة، قصده بالدفعة التي هي الغسلة. رأينا أن للإنسان أن يتوضأ مرة واحدة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يتوضأ اثنتين، وأن هذا أكمل من الأولى، ورأينا ثواب ذلك مما مر في الأحاديث، وأن أكملها وأشرفها وأتمها هي الثلاث، لأن الإنسان بذلك يستكمل ويطمئن إلى وضوئه، وأن الماء قد وصل إلى كل عضو من أعضائه، بل إلى كل جزء من أجزاء ذلك العضو. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب المسح على الخفين. هذا أيها الإخوة باب مهم، عادة المؤلفين يعقبون به ويذكرونه بعد فرائض الوضوء وسننه. والمراد بالخف هو الذي يلبس في الأرجل، يعني يلبس في الرجلين، هذا يسمى بالخف. أما الذي يلبس في اليدين فهو قفاز، وهذا لا يمسح عليه، وما يوضع على الرأس يسمى عمامة، وما يلف على الجرح أو الكسر إنما يسمى جبيرة. ونبدأ أولا كما بدأ المؤلف بالحديث عن المسح على الخفين. والخفان قد يصنعان من الجلد، وربما من قماش، وربما من صوف إلى غير ذلك. والمهم أن تتوفر في الخف الشروط التي ذكرها العلماء كما سيأتي: أن يكون ساترا للقدم، وأن يكون يمكن السير عليه ومتابعة السير دون أن ينزل، وأن يلبسه على طهارة، وألا يكون قد سرقه من غيره، أو أن يكون قد عمله مما لا يجوز لبسه كالحرير أو الذهب أو الفضة. وبالنسبة للمسح على الخفين لا اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، العلماء الذين يعتد بأقوالهم وبخلافهم لا اختلاف بينهم في جواز المسح على الخفين، فإن ذلك قد ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى المسح على الخفين، ومسح على خفيه كما سيأتي في أحاديث كثيرة. ولذلك يقول الحسن البصري التابعي الجليل المعروف: ذكر لي 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. يقول الحسن: ذكر لي 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من كبار التابعين وممن أدرك عددا غفيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذكروا له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وانظر إلى هذا الجمع الغفير الذي روى له ذلك. ويقول الإمام الجليل الحافظ الثقة ابن المبارك: لا اختلاف بين العلماء في جواز المسح على الخفين، وهو يقصد بالعلماء العلماء العاملين. أما أهل البدع والأهواء فلا يعتد بهم في مثل هذا المقام وإن خالفوا فيه. أما ما أثر عن بعض العلماء الذين يعتد بأقوالهم فهي أقوال ضعيفة أجاب عنها العلماء، وقالوا إن الصحيح عنهم كعلي بن أبي طالب أنه يمسح، لأنه ممن نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز المسح على الخفين. بقيت قضية لم يعرض لها المؤلف فأنبه عليها. الآن المسح على الخف إنما يكون بدلا عن الغسل، يعني عن غسل القدم، فأيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ نجد أن الحنابلة لهم روايتين في المسألة. الرواية الأولى يرون أن المسح على الخف أفضل من غسل القدم. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله جمع كثير من الصحابة، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنهم قالوا إن المسح رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وفي رواية أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. الأمر الثالث أن في المسح على الخف تيسير وتخفيف على الناس، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عن ذلك. السبب الرابع أنهم قالوا إن في المسح على الخفين مخالفة إن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع والأهواء، ولا شك أن إظهار مخالفة أهل البدع والأهواء فيه خير عظيم، لأن في ذلك إظهارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمعا لأهل البدع، وردا لأهل الزيغ والفساد والضلال. ومن هنا قالوا إنه أفضل. وأكثر العلماء، وهي الرواية الأخرى للحنابلة، قالوا إن الغسل أفضل، لأن الغسل هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. هذه مسألة لم يعرض لها المؤلف، ولكن أحببنا أن ننبه عليها لأهميتها ولما فيها من الخصائص التي أشار إليها من قال بتفضيل ذلك. قال رحمه الله وهو جائز بغير خلاف، ويقصد بذلك خلاف من يعتد بخلافه، أما خلاف الشيعة والخوارج فلا يعتد به في مثل هذا المقام. نعم. قال لما روى جرير رضي الله عنه، وتعلمون أيها الإخوة بأنهم يردون كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حوار طويل دار بين الخوارج وبين عمر بن عبد العزيز في أشياء لم تكن في كتاب الله عز وجل، وإنما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجادلهم وناقشهم فطلبوا أن يعدوا لذلك العدة، فجاءوا في اليوم الثاني فسألهم، لأنه سألهم أين نجد تفصيل أحكام الصلاة وكذلك الزكاة والصيام والحج لغير ذلك، فلما جاءوا قالوا نجد ذلك في كتاب في سنة رسول الله، وهم كانوا ينكرون أصلا أن يجمع، يقول يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لماذا؟ قالوا لأنه ليس في كتاب الله عز وجل، فرد عليهم وبين أنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألجمهم الحجة. وأخطر شيء أيها الإخوة يهدد المسلم هو التنطع في دين الله، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ويقول عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون سهلا لينا وأن يسير وفق هذه الشريعة، فهذه شريعة كاملة بنيت على اليسر، فينبغي للمسلم أن يرضى بما فيها وألا يخرج عما جاء فيها. قال وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال، يعني جرير بن عبد الله الصحابي الجليل، وهو من تأخر إسلامه، ولذلك سترون هو حديث كان يسر به الصحابة بحديثه، لأنه لما سئل أكان ذلك قبل نزول آية المائدة أو بعده، قال وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة، لأن آية المائدة التي فيها الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالآية ليس فيها إلا الغسل، فهو يقول وهل أسلمت أو ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قال لما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. إذن هو ينقل صورة مشاهدة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض وضوءه، ثم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الخفين، وفي ذلك أحاديث كثيرة سيشير المؤلف إلى بعض منها. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في نفسي شيء من جواز المسح، يعني نفسي مطمئنة ومرتاحة للمسح على الخفين. لماذا؟ قال لأنه قد ثبت 40 حديثا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها أحاديث رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث موقوفة. إذن الإمام وهو إمام أهل السنة كما هو معلوم، وهو أيضا من أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صح يعني بلغه أو صح 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو قد مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو موقوف على الصحابي. إذن هذا دليل على كثرة الأحاديث، ولا شك بأن الأحاديث كثيرة جدا التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، واشتهر ذلك عن الصحابة. وقد مر بنا قبل قليل ما أشرنا إليه بأن الحسن قد ذكر أنه ذكر له 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وقد اشتهر ذلك بين الصحابة ففعلوه، ونقلوا عنهم التابعون وفعلوا ذلك، وظل ذلك سنة متبعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال متفق عليه: قال إبراهيم رحمه الله: فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لأنهم لما سألوا أكان هذا قبل نزول المائدة، يعني قبل نزول آية المائدة أو بعد، قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وما قال لهم بعد نزول الآية، لا، قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هذا أقوى دليل على أن إسلامه أصلا كان بعد نزول آية المائدة. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى لبس. وليس المراد أيها الإخوة كل سورة المائدة، فإن سورة المائدة فيها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه مما يعدها بعض العلماء من أواخر ما نزل، فإن العلماء يختلفون في آخر ما نزل من الكتاب العزيز، أهي هذه الآية أو أن من آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إلى غير ذلك. ولكن هو قال آية المائدة أي آية الوضوء، وليس ولننتبه أيها الأخوة، ليس معنى ذلك أن السورة قد تنزل جملة واحدة، لا، قد تنزل آيات مختلفة في أوقات متتالية، وربما يحصل بينها فترة من الزمن، ولكن آية المائدة نزلت قبل أن يسلم جرير بن عبد الله. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه. أيضا لبسه فيه حاجة إليه، والقصد من ذلك التيسير، وسينبه المؤلف، وهذا محل اتفاق بين العلماء، بأن المسح على الخف إنما يختص بالطهارة الصغرى، يعني أما من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو جميع الأغسال المستحبة فهذه لا يمسح فيها على الخفين، وإنما المسح على الخفين يكون في ماذا؟ في الطهارة الصغرى التي من الحدث، لأنها تتكرر، يعني الإنسان قد يتوضأ في اليوم 5 مرات وأكثر، لأن الإنسان يتوضأ، لو كان يتوضأ للصلوات المفروضة في كل وقت يحتاج إلى 5، وهناك سنن قد يحتاج إليها: سنة الوضوء وسنة الضحى والسنن الأخرى، وهناك أيضا صلوات يصليها، وربما يتوضأ للطواف، وربما لقراءة القرآن، لغير ذلك. إذن هذا المراد به من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا. قال رحمه الله: ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر، ويختص. إذن ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه، وإذا كانت الحاجة تدعو إلى لبسه فذلك من أسباب التخفيف، ولأن أيضا في الغسل دائما مشقة، وهذه الشريعة الإسلامية جاءت بماذا؟ بالتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك وضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسير، يعني المشقة تأتي بالتيسير، فإذا كانت هناك مشقة يعقبها التيسير والتخفيف. قال رحمه الله: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل. أشار المؤلف: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل، لما روى، ويقصد الغسل بجميع أنواعه، سواء كان من جنابة أو كان من حيض أو من نفاس أو حتى في الأغسال المستحبة، فإنه لا يمسح فيها. إذن هذا خاص بالوضوء. قال: لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. رأيتم هذا من السنة القولية، يأمرنا، هذه سنة قولية، والفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين ومسح أيضا على الجوربين كما سيأتي. قال: ألا ننزع خفافنا 3 أيام، يعني ألا ننزع أي ألا نخلعها 3 أيام. 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. هذا بالنسبة للمسافر، لأن الحديث إنما هو يتحدث عن المسافر، أما المقيم فإنه يمسح يوما وليلة كما سيأتي، وسيأتي الخلاف هل ذلك محدد أو لا. قال: إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. إلا من جنابة، يعني أننا لا ننزعها إلا من جنابة فننزعها، ثم استدرك، لكن للاستدراك، لكن من بول أو غائط أو نوم، فهذه لا ننزعها منها. إذن إلا من جنابة أي أننا ننزعها من الجنابة. قال رحمه الله تعالى: أخرجه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. تعيد الحديث مرة أخرى. قال: لما روى صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا، يعني سواء قال مسافرين أو سفرا كل ذلك وارد، يعني بالنسبة للغة، يعني مسافرين جمع وهو خبر كان، وسفر أيضا يقال سفر، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، سيأتي ذلك في صلاة المسافر. نعم. ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إلا من جنابة، لأنها تنزع من ماذا؟ من الجنابة، وليس القصد أيها الإخوة فقط الجنابة، الجنابة وما يكون مثلها مما يتطلب الغسل، كما أشرنا، المرأة إذا كانت نفسا أو كانت حائضا أو كان رجل أو امرأة يغتسل ماذا من الأغسال المستحبة، والمرأة أيضا يجوز لها أن تمسح على الخفين كالحال بالنسبة للرجل، والمؤلف لم يشر إلى ذلك. لكن من غائط وبول، لكن هنا استدراك، أما الغائط نعم، وبول ونوم. وبول ونوم، فإن هذه لا يمنع المسح على الخف فيها، بل هذه هي المستثناء الجائزة. قال: أخرجه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه غير الترمذي. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء. الوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات بخلاف الغسل، فإنه ربما تمر أيام بالإنسان لا يغتسل، وإن كان المستحب للإنسان أن يكرر الغسل لما فيه من النظافة، وليس شرطا أن يكون عن جنابة أو أن تكون المرأة حائضا أو خرجت من نفاس، فإن الغسل يستحب، لأن كل ما فيه نظافة إنما هو مستحب في هذه الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله: ولجواز المسح عليه شروط 4. إذن المسح ليس على إطلاقه، ليس مجرد أن تأتي بأي خف ثم تقول أمسح عليه، الخف قد يكون خفيفا ترى البشرة من خارجه، وربما يكون لا يثبت على القدم، وربما يكون هذا الخف وإذا غير طاهر بأن يكون من جلد خنزير أو جلد كلب، وربما يكون من جلد لم يدبغ أيضا، فهذه مسائل أيضا لم يعرض لها المؤلف لأنه أشار إشارات مجملة. قال: ولجواز المسح عليه شروط 4، أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض. أن يكون ساترا لمحل الفرض، لأنه لو لم يستر محل الفرض وخرج البعض نرجع إلى الأصل وهو ماذا؟ الغسل، لأنه لا يمكن أن نجمع بينهم، لا يمكن أن نقول يمسح على المغطى ويغسل الخارج، فهنا جمعنا بين البدل والمبدل منه، ولكن هنا في هذه الحالة إذا لم يستر ماذا يتجاوز الكعبين لا يكون هنا ساترا، إذا لا يصلح أن يكون خفا يمسح عليه، وإذا لم يصلح نرجع إلى ماذا؟ إلى غسل القدم. إذن يشترط أن يكون ساترا مغطيا يعني للقدم. أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله. ما هو محل الفرض؟ وأرجلكم إلى الكعبين، وقلنا الكعبان داخلان يعني مع الكعبين، هذا هو محل الفرض. فالمحل الفرض الذي تغسله ينبغي أن يغطيه الخف بحيث يكون ساترا له. نعم. فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما. كما أنك لا تجمع بين الوضوء والتيمم، ولكن تجمع بينهما في بعض الحالات، أن يكون عندك ماء قليل لا يكفي لأعضائك فتتوضأ بذلك الماء حسب ما يكفي من أعضاء ثم تتيمم، أو أن تكون أيضا مصاب بجرح أو شيء لا يصل إليه الماء من الأعضاء فإنك أيضا تتيمم عنه، وهكذا الصور المستثناة التي ذكرها العلماء والتي ستأتي إن شاء الله مبينة مفصلة أو نزيدها تفصيلا في كتاب التيمم. قال: لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين. قال رحمه الله: فإن تخرقت البطانة دون الظهارة، يعني البطانة التي تكون من الداخل والظهارة التي هي الجلد التي يوطى عليها، المهم أن يكون ساترا. لو تخرق أحدهما لا يضر، لكن لو وجد الخرق في الجميع أو الخرق في الجميع سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح. لماذا يجوز؟ لأنه لا يزال ساترا للقدم، فلم يتأثر، فلم ينكشف شيء من القدم، مع أنه سيأتي رأي بعض العلماء بأنه لو كان الخف مخرقا يجوز المسح عليه. قال: جاز المسح لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم. ما معنى ينضم؟ يعني ينضم بعضه إلى بعض بحيث لا تكون هناك فتحة يرى من ظاهرها القدم، يعني شق ولكنه ينضم، بمعنى ليس شقا مفتوحا وإنما هو شق منضم إلى بعض، فهذا لا تأثير له، وإنما يجوز المسح على الخف. قال: وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك. مفهومه مفهوم المخالفة، إذا كان لا ينضم فإنه لا يجوز المسح عليه. قال: وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه. ما معنى يصف البشرة؟ يعني ترى البشرة من ورائه، كأن يكون صنع من قماش خفيف أو من صوف خفيف أو من جلد خفيف جدا أو من بعض المواد التي كثرت في هذا الزمان، فإنه بذلك لا يصلح أن يمسح عليه. قال: لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر. وإن كان ذا شرج في موضع القدم. ما هو الشرج؟ هي الحلقة التي تكون أو هي الخيوط التي تكون في أعلاه، تعلمون الخف ومثله المداس يكون في أعلاها فتحة وفيها شيء يمسك به حلقات، فهذه هي التي يمسك بها، فإذا كانت تضبطه بحيث يكون ثابتا مستقرا يمكن متابعة المشي فيه فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر. قال: وإن كان ذا شرج في موضع القدم دودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط. وهذا الشرج وهي الحلقة والحلقات التي أشار إليها وربما تكون خيوطا، هذه تكون عادة في أعلى ماذا؟ في أعلى القدم. قال: الثاني أن يمكن متابعة المسح. ليس هذا شرطا أيها الإخوة، لأن من الخفاف ومن الأحذية من لا يكون فيه شيء، وإنما فقط يكون فيه مكان لإدخال الرجل ويكون أيضا ساترا للكعب، وبعضها يكون فيه هذا الشيء الذي أشار إليه المؤلف. قال: الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه. يعني يمكن متابعة المشي فيه، ليس يكون رخوا إذا مشيت قليلا نزل عن محل الفرض يسقط عنه ينزل عنه، قالوا هذا لا يجوز المسح عليه، لأن هذا يغطي محل الفرض تغطية مؤقتة إذا كان الإنسان واقفا، فإذا ما مشى الإنسان مع الضغط ينزل من مكانه، قالوا هذا لا يصلح أن يمسح عليه، لأنه اختل فيه شرط من تلك الشروط الأربعة التي ذكرها المؤلف. قال قال: فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن نزوله من القدم قد يكون لرخاوته، وربما يكون لأنه ثقيل فمع المشي ينزل، يعني يكون فيه ثقل فمع المشي ينزل عن الأعلى فيخرج الكعبان أي جزء من محل الفرض. قال: لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. قال رحمه الله: وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب. يعني ليس شرطا أن يكون من نوع معين، سواء في ذلك الجلود، وكذلك أيضا ما يصنع من الصوف أو من الأقمشة أو من اللبود وغير ذلك، هذه كلها جائزة ما دامت تجمع تلك الصفات التي تصلح أن يمسح عليها، حتى الجوارب كما سيأتي يجوز المسح عليها، الشراب أيضا إذا كان غليظا سميكا ثابتا لا ينزل عن مكانه يمسح عليه، إذا كان ساترا يغطي القدم ويمكن السر عليه ولا يرى القدم أيضا من ورائه فإنه يمسح عليه. قال: لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أبو داود والترمذي، فقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا دليل صريح على المسائل التي تكلم عنها المؤلف. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين استقصوا ذلك عدوا 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحوا عليه، يعني القص هنا على الجورب. تعيد العبارة. قال الإمام أحمد رحمه الله: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العلماء حصرهم وعدهم بأسماء بسندهم كالإمام النووي على أنهم 9. قال: ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، فإن شد على رجليه لفائف، يعني يجيب لفائف خرق، قطع خرق ويلفها كذا، هذا لا يصلح. نعم. لم يجز المسح عليهما لأنها لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها. نعم، لأنها بالشد بربطها تثبت، ولكنها لم تثبت بطبيعتها بخلاف الحذاء والشراب. نعم. قال رحمه الله: والثالث أن يكون مباحا، يعني والشرط الثالث أن يكون مباحا أي لا يكون محرما، فلا يأتي إنسان فيسرق يغتصب مثلا خفين ويلبسهما ثم يذهب ويمسح عليهما وهو في طريقه أيضا ربما ليرتكب معصية من المعاصي. ومن هنا سيأتي كلام العلماء في قصر الصلاة، وأن جمهور العلماء يمنعون المسافر سفر معصية أن يقصر الصلاة، أو كذلك أن يمسح 3 أيام بلياليه. لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك إعانة له على المعصية وتيسيرا له سرعة الوصول إليها، حتى إنهم منعوه من أن يأكل لو اضطر من الميتة. لماذا؟ قالوا: لأنه عاص لله يريد أن يرتكب ذنبا كبيرة من الكبائر، فإن كان حريصا على مهجته خائفا على هلاكه فعليه أن يعلن التوبة، وإذا لم يعلن التوبة في ذلك الموقف، موقف الشدة، فمتى سيعلن توبته ويعود وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: الثالث أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية. أما المغصوب فلا يجوز، لأنه كما تعلمون الغصب ممنوع منه مطلقا، ولا الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. وجاء التحذير من الغصب في أحاديث كثيرة. وبالنسبة أيضا للحرير، جاء في الحديث: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ومثل الحرير أيضا الذهب، وكذلك أيضا الفضة، لو صنع منه جورب فلا يجوز له أيضا أن يفعله، لأنه لبس ما لا يجوز له أن يلبسه، وقد سبق الكلام عن الذهب والفضة. قال: لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. لكن لو صلى في هذا الخف المغصوب أو في خف من حرير هل يعامل معاملة من صلى في الدار المغصوبة تلكم مسائل أو صلى في ثوب حرير؟ هذه مسائل تكلم عنها العلماء وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله مفصلا في مواضعها. جمهور العلماء يقولون لو أن إنسانا غصب أرضا وصلى فيها فصلاته صحيحة وهو آثم باغتصابه ماذا الأرض، لكنه أدى الواجب، هذا واحد. وكذلك لو لبس ثوب حرير وصلى فهو قد ارتكب خطأ بأن لبس ثوب حرير. هنا بالنسبة لماذا، هذه مسألة تقريبا انفرد فيها الحنابلة بأن ذلك لا يجوز في المشهور عنهم، لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب ولا في ثوب حرير. لكن في هذه المسألة التي معنا بالنسبة للخف المغصوب نجد أن الشافعية ينضمون إلى الحنابلة فيها ويفرقون بين هذه الصورة وبين ما ذكرناه من مسائل أخرى، فيرون في المشهور عنهم أيضا أن ذلك لا يجوز. قال رحمه الله: والرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله لكن وسلم. لكن أكثر العلماء يقولون أن الجهة منفكة، فلو صلى مسح على خف مغصوب قالوا صلاته صحيحة وهو آثم في غصبه، فالجهة منفكة كالحال في الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك في حق من لبس ثوب حرير. رابعا قال: والرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة. أن يلبسهما الإنسان على طهارة كاملة، ما يأتي فلما إذا غسل الرجل اليمنى لبس الخف الأيمن وإذا غسل اليسرى لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية: وهما طاهرتان. فلا ينبغي لمن يريد المسح أن يلبس أحد الخفين قبل أن تتم الطهارة، لا بد أن يستكملها في جميع الأعضاء، فليس له أن يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف الأيسر، وهذا هو الصحيح. وإن كان هناك من يجيز ذلك ولكن الجمهور يمنعون ذلك ويرون عدم الصحة، وهذا هو الأحوط: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: أن تلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما. يعني أهويت يعني نزلت، يعني انثنى انخفض لينزع الخفين، فقال له الرسول: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فلا حاجة، يكفي المسح عليهما. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. قال رحمه الله: فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه. لماذا؟ قالوا: لأن هذه مسألة ترجع إلى ماذا؟ هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح ماذا؟ العبادة التي تؤدى، هذا يرجع إلى هذه المسألة. وبعضهم يضيف سببا آخر أن التيمم إنما لجئ إليه للضرورة، أي لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله، إذن هو حالة ضرورة فلا ينتقل إليه إلا لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله. قال: فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه، لأن طهارته لا ترفع الحدث. قال: وإن لبست المستحاضة. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، سنأتي إليها إن شاء الله في موضعها عند التيمم، هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فقط فعل العبادة؟ من العلماء من يرى أنه يرفع الحدث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبل وفيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. فدل ذلك على أنه مطهر. ولذلك رأيتم لما درسنا ما يخالط الماء من المؤثرات رأينا أن التراب لا يؤثر في الماء، وإن غير بعض صفاته لأنه يشارك الماء في الطهورية. قال: وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح. أنتم تعلمون أن من به سلس البول وكذلك المستحاضة وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله في موضعه مبينا. هؤلاء لهم استثناءات، فإن هؤلاء لهم ظروف يختلفون عن غيرهم، وكذلك يلحق بهم من به ضرر يشبههما، فهؤلاء يعاملون معاملة خاصة ولذلك يخفف عنهم. قال: وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه. المستحاضة، حتى ربما بعض الإخوة قد لا يدرك ذلك، المستحاضة هي التي لا ينقطع دمها، ولكن دمها ليس دم الحيض، فدم الحيض أسود يعرف ثخين يثج ثجة، وأما الاستحاضة فدمها يختلف عن ذلك، وهو مرض وهو عرق كما جاء في الحديث، فهذه لا ينقطع دمها. ومن به سلس البول أي أنه أيضا يخرج منه بول، يتسرب منه بول لا يستطيع إمساكه، بخلاف الإنسان الصحيح فإنه يمسك بذلك ولا يخرج منه إلا عند إرادته التبول. فمثل هذا وتلك لهما ظرف خاص يستثنيان به، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فلهما المسح نص عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما. وهذا ليس في مذهب أحمد بل في المذاهب كلها، ولكن نحن لا نستطيع في كل جزئية أن نعرض للمذاهب الأخرى، لأننا بذلك لا نستطيع السير، وأيضا ربما نشعب الأقوال فنكرر ما كان في كتابنا السابق من الخلاف واستغراق كثيرا من الوقت. قال رحمه الله: فإن عوفيا لم يجز المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم. لكن لو زال عن من به سلس البول شفي فصار إنسانا طبيعيا، وعادت المرأة المستحاضة إلى أن تكون كغيرها من النساء تحيض بدل أن تستحاض، زالت فيعاملان معاملة غيرهما، فيسقط عنهما الاستثناء والتخفيف، لأن المشقة تجلب التيسير، والمشقة هنا قد زالت، فأصبح كل منهما قادرا على أن يساوي غيره، فلا تخفيف هنا. قال رحمه الله: وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة. يعني لبس الخف الأول قبل أن تتم طهارته. هل نقول لمن غسل وجهه مضمض واستنشق وغسل يديه وكذلك مسح رأسه وغسل رجله اليمنى، هل نقول بأن طهارته تمت أو لا تتم حتى يغسل الرجل اليسرى؟ لابد، حتى لو ترك قدر لمعة أو ظفر كما جاء في الأحاديث التي مرت بنا، إذن لابد من أن يكون قد استكمل جميع الطهارة وبذلك يكون أيضا متطهرا. ثم هناك خلاف بين العلماء، ليس هذا محل الإشارة إليه، هل طهارة كل عضو تتم بالانتهاء منه؟ يعني إذا غسل الإنسان وجهه هل يكون الوجه قد تطهر وانتهى ثم ينتقل اليدين وهكذا، وأنه لا تتم طهارة أي عضو إلا باستكمال جميع الأعضاء؟ هذه أيضا مسألة يختلف فيها العلماء، يأتي إن شاء الله الكلام عنها. قال رحمه الله: وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى. وهذا الخلاف أيضا في غير مذهب أحمد. قال رحمه الله: وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز المسح. لماذا؟ لأنه أحدث قبل أن يلبس الخف لبسا كاملا، إذا لا يسمى لابسا، إذا هو في هذه الحالة يكون قد لبس الخف على غير طهارة كاملة، فعليه أن يعود مرة أخرى ليتوضأ ويغسل الرجلين ثم بعد ذلك يلبس الخفين، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فأشبه من بدأ اللبس محدثا. قال: وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا. يعني الجرموق هو الخف الكبير، يعني أكبر من هذا، وكان يصنع يلبس في البلاد الباردة. يعني هناك خف وهناك نوع آخر يسمى الجرموق، هذا الجرموق أوسع من الخف، فإنه يلبس الخف أولا ثم يلبس عليه الجرموق، فلو لبس الجرموق ومسح على الجرموق انتهى الأمر لا إشكال. قال: لأنه خف صحيح يمكن مع أن الحنفية يخالفون فيه، يعني هذه مسألة يشير إليها لأهميتها. أذكر أن الحنفية لا يرون جواز المس على الجرموق، يقولون لأنه لا يسمى خفة، وجمهور العلماء يستدلون عليهم بالحديث الذي ورد في هذه المسألة، وقالوا هو بمثابة الخف لأنه يأخذ صفته، ولكنه يختلف عليه باتساعه وبأنه يتخذ أيضا للبلاد الحارة. والحنفية يقول لا ينطلق عليه اسم الخف، فلا ينبغي أن يمسح عليه، وقد جاء في الحديث ما يدل على جواز المسح عليه، وما أدري أيشير إليه المؤلف أو لا، الله أعلم. قال: سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. قال: وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه، لأنه لبسه على غير طهارة. نعم، لأنه بعد الحدث فلم يكن على طهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه، لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل، يعني لم يجز المسح على الثاني. صلى الله على محمد. في جملة من الأسئلة أيها الإخوة نعرض لها. أول هذه الأسئلة يقول: هل يجوز التنشف بعد الوضوء وما هو الأفضل؟ قلنا نعم، أشرنا إلى هذا، ولم يقل أحد من العلماء بعدم جواز، وإنما أثر يعني رواية كما سمعتم عند الحنابلة بكراهته، ولكن الصحيح أن ذلك جائز. وهل السباحة تكفي عن الوضوء؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. يعني الإنسان إذا نوى رفع الحدثين، يعني إن كان عليه حدث أكبر وأصغر، إذا نوى رفع الحدثين جاز له ذلك على الصحيح. يعني إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدثين جاز له عند كثير من العلماء، وهذا يدخل في القاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، أو قاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. هذا الأخ يقول: العاجز عن الوضوء بنفسه هل يجوز أن يوضأ؟ نعم، الجواب له، وقد سمعتم ذلك أو الإشارة إلى هذا فيما مضى، يجوز له أن يستعين بغيره ليوضئه. يقول الأخ: إذا توضأت لصلاة النافلة فهل أصلي بها الوضوء للفريضة أو لا؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك، لأنك إنما توضأت لتؤدي عبادة من العبادات، وهي لا تختلف في هذا الأمر بين أن تكون فريضة وغيرها، فلك أن تصلي بها النافلة والفريضة، وأن تقرأ القرآن، وأن تطوف، وأن تفعل غيرها. لكن لو توضأت تبردا لم تقصد عبادة فهذا لا يجوز. هذا يقول: أخوه لا يستطيع يده، يعني اليمنى مشلولة، هل يتوضأ بيده اليسرى؟ نعم له ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الأخ يقول: قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان سنة ما صارف ماذا؟ المراد هنا أصلا قضية التعوذ أصلها ليست واجب، وإن هذه مستحبة وهي سنة، هذا هو المراد، فلو اقتصرت على بسم الله لكفى. عندما أدخل مسجدا وأريد الوضوء وحذائي أو نعلي لا يصلح للوضوء، ويوجد في ذلك المسجد بعض النعال، بعض خطوط الإخوة غير واضحة، ولا أدري لمن هو، هل لي أن أخذه وأتوضأ به أو لا؟ أولا، حذاء يحمل الإنسان ويسير عليه لماذا لا يصلح للوضوء؟ يعني ما أدري، يعني هل قصده أنه يخشى عليه أنه مثلا حذاء ثمين ويخشى أن يؤثر فيه الماء؟ أما بالنسبة للذي تجده عند المسجد فهذا أمر معروف، الأشياء التي توضع ليتوضأ بها الناس تكون بجوار الميضاة، بجوار الأماكن التي يتوضأ بها الناس. أما من تأتي مثلا إلى باب الحرم وتأخذ حذاء أحد فهذا معروف بأن له صاحب، ف فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ حق أخيه ويستعمله إلا بإذنه. يقول: وهل يؤثر ذلك على الله؟ أنت لو فعلت ذلك لا يفسد عليك صلاتك، ولكن لولا ألا تأخذ حق غيرك إلا بإذنه. أما أنه يؤثر في الصلاة فلا، لا يؤثر فيها. نعم، هو هذا الأخ الذي ذكر هذا صحيح، فيه قولان. يقول ذكر شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا غسل أحد رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف فأراد المسح، المسألة فيه قولان. نعم، فيه قولان حتى في مذهب الحنابل ومذهب الشافعي. هذا الأخ يسأل يقول: يريد أن أشتري كتاب الكافي فلم أجد تحقيق فلان. هذا يوزع فيما أعلم، الكتاب الذي عليه تحقيق الدكتور عبد الله التركي هذا يوزع، فلو أنكم يعني كتبتم إلى الجهة وطلبتم جيد، لأن تحقيقه أحسن من غيره. وهناك تحقيق أخرى، يعني تحقيق آخر يأتي بعده بالدرجة الثانية، ولكن هذا حقيقة هو أنفعه، لأنه معني بتخريج الأحاديث وفي تحقيق النص أيضا. هذا الأخ يسأل سؤال يقول: هل يجوز طلب الشفاعة والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ وفي كلمة أخرى قال: وحد الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يعني هو يشير إلى الحركات التي يفعلها المتصوفة. أولا، هل يجوز طلب الشفاعة والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبد من عبيد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والاستشفاع الذي كان يستشفع الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم به زمن حياته إنما هو الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة وله منزلة عظيمة وهو مستجاب الدعوة. ولذلك لما دخل الأعرابي وهو عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، في تلكم القصة المعروفة في الأحاديث الصحيحة. أما الشفاعة فلا يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الشفاعات التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإنها لا تتم أيضا إلا بإذن الله تعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا. أما ما يتخذه بعض الناس من طلب الشفاعة من الرسول أو من ملك أو من ولي كما يقولون أو من رجل صالح، فهذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم في شفاعته وفي دعائه وفي رجائه وفي خوفه دائما أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه كلها أنواع من أنواع العبادة، وصرفها لغير الله تعالى شرك، وهو شرك أكبر، وعلى المسلم ألا يقع في مثل ذلك. والرسول نعم له مكانة عظيمة، ولكن لا ينبغي أن نتجاوز به مكانته. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. لكن أن نصرف شيئا نوعا من أنواع العبادة التي اختص الله بها سبحانه وتعالى، بل جميع العبادات لا تجوز إلا لله، أن نصرفها إلى غيره فهذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى يقول عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أما هذا الذكر الجماعي، الكلام عن الشفاعة طويل ويحتاج هذا إلى دروس مستقلة، لكن ما حكم الذكر الجماعي؟ هو يشير الأخ في كلامه لما يفعله بعض المتصوفة، يجلسون في مكان ما ثم يأتون ببعض الأذكار، وتجد أن تلك الأذكار هي أيضا خارجة عن الشريعة وفيها من البدع والأهوى ما يخالف شريعة الله. فهذه أيها الإخوة كلها أمور مبتدعة،